بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة